نعم نعم مراد العبس شلون يقول فإن دلالة العموم في الظواهر قد تكون محتملة للنقيض. نقيض ماذا؟ ها؟ نقيض إيش؟ يعني نقيض العموم. أي نعم. أي نعم. يعني هذا يعني يرد لما تقول مثلا هذا يعني النص فيه عموم، فالشيخ يقول يعني قد يقول قائل إيش أن دلالة العموم تحتمل النقيض، أنها إيش لا تدل على إيش؟ على ماذا؟ على العموم. طيب. وكذلك خبر الواحد والقياس. لاحظ يعني هي عند كثير كما يذكر الشيخ الذي كتبوا مثلا في أصول الفقه وبداية الكتاب اللي دائما نذكر كتاب العروسي جزاه الله خير المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، فكان ينص على الأمثلة الثلاثة. كان يقول كثير من الأصوليين يقولون عندك الأقيسة وخبر الواحد وظواهر الأدلة أنها إيش تفيد ماذا تفيد عندهم ماذا ظاهر الأدلة تفيد الظن ما تفيد العلم. طيب قال وكذلك قول عدنان وإن كان قوم قد نازعوا في القياس، طبعا الذي نازعوا في القياس هم من الظاهرية، لكن بعد قول شف الفقهاء منهم لم ينازعوا في خبر الواحد، يعني هم نازعوا في القياس لكن لم ينازعوا خبر الواحد، فخبر الواحد عندهم إيش يفيد إيش يفيد العلم عند الظاهر يفيد العلم. قالوا من نازع في هذا وهذا اللي هو ايش؟ يعني الخبر واحد القياس لم ينازع في العموم كالمعتزلة البغداديين. يعني معتزلة بغداد وين نازع في خبر الواحد نازع في القياس لكن لم ينازع في ايش؟ في دلالة العموم. لاحظ الآن مثل ما يقال مراتب الشرور أو تفاوت الانحراف، طبعا أيهم أعظم انحراف الآن الظاهري ولا معتزلة بغداد؟ نعم يجيب بعدهم من هو أسوأ. قال وإن نازع في العموم والقياس منازع كبعض الرافضة مثل الموسوي أو الموسوي لم ينازع في الأخبار. يعني مثلا هذا الموسوي يقول لو نازع في العموم والقياس لكنه لا ينازع في إيش في الأخبار. طيب لما قال فإن الإمامية عمدتهم على ما نقل على 12، نعم ما نقل على 12 يعتبر من باب إيش من باب الخبر والرواية. هنا في موضوع أبو القاسم الموسوي يعني بس تنبيه صاحبنا الشيخ حمد قال سمى شيخ الإسلام في منهاج السنة كذا وكان 45 و100 كذا بس تعدل الصفحة في الثاني 49 و200 يعني الموسوي الشيخ ذكره في عدة مواطن يعني استفدنا من فارس محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. الموسوي الشيخ في مواطن متعددة يعني يذكر انه ايش اخذ مسائل القدر والعدل من المعتزلة، يعني تجد في العدل وفي التوحيد على طريقة ايش على طريقة المعتزلة، لانه سبق المرة بكم ان قدماء الرافضة كانوا ايش في الصفات كانوا ايش مشبهة يعني ثم تأثر المعتزلة فصاروا ايش صاروا معطلة، فهو من الذين تأثروا بالاعتزال. فالشيخ يقول انه في تجي في القدر في مسائل القدر في مسائل العدل التجوير الجور هذه كلها على طريقة المعتزلة. القول بخلق القرآن ايضا ايش عنده، بل الشيخ قال عبارة لطيفة قال جميع ما يذكره هؤلاء الإمامية المتأخرون في مسائل التوحيد والعدل كابن النعمان المفيد ها كذا لا اللي يكون اول من ألف ايش الحج الى ايش الى المشاهد. طبعا هو ذكر شيخ ابن نعمان فيده نعم هو شيخ الموسوي قال كابن النعمان والموسوي اللي هو عندنا الان يقول الملقب المرتضى ماخوذ عن المعتزله، يعني ما ذكره التوحيد عد ماخوذ عن المعتزله، بل الشيخ قال بعد بل كثير منهم منقول نقل ايش المسطره، يعني ما يعدلون ولا بيان ينقلون نقل ايش نقل حرفي. هذا في مواطن من المنهاج الأول 28 و100 والثاني 134 و200 طيب تجاوز. قال الشيخ بعدها بل لابد أن يعمل ببعض ذلك مع تجويز نقيضه، وهذا عمل بالظن، والقرآن قد حرم اتباع الظن